بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان بالفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في مادة الفقه المستوى الثاني في المحاضرة الثانية بإذن الله عز وجل. قبل أن نبدأ في المحاضرة سنذكر ملخص سريع لما ذكرناه في المحاضرة السابقة. ذكرنا في المحاضرة الماضية في باب وجوب صلاة الجماعة فضلها، ذكرنا فضل الجماعة والاجتماع، وذكرنا فوائد صلاة الجماعة، وذكرنا حكم الصلاة في الجماعة، وذكرنا الجماعة في صلاة الخوف، وذكرنا حكم المتخلف عن صلاة الجماعة وحالاته، وذكرنا ما تقام فيه الجماعة، وذكرنا حكم تعطيل المساجد، وذكرنا صلاة الجماعة للنساء، وذكرنا بعض أحكام الإمامة، وذكرنا من صلى ثم حضر الجماعة، وذكرنا حكم الصلاة بعد الإقامة. أما ما يتعلق بأحكام الأحكام التي تتعلق بالمسبوق، فذكرنا متى يدرك المسبوق الجماعة، وذكرنا ماذا يفعل المسبوق للدخول في الصلاة، وماذا يفعل بعد انتهاء الإمام من الصلاة، وذكرنا القراءة خلف الإمام، وذكرنا حكم الاقتداء بالإمام، وذكرنا حكم متابقة الإمام. ونبدأ معكم اليوم بإذن الله عز وجل عن حكم حضور النساء للمساجد، وبيان أحكام الإمامة، وبيان من لا تصح إمامته في الصلاة ومن تصح إمامته في الصلاة بإذن الله عز وجل. يقول المصنف إن ديننا كامل وشامل، مصالحنا في الدنيا والآخرة جاء بالخير للمسلمين رجالا ونساء. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فذكر المصنف المقدمة في أن الدام قد اهتم بالمرأة وقد اهتم بأمانة المجتمع لآخر ما يرددون من هذه المقالات، وأن الإسلام هو أول من راعى حقوق المرأة. من ضمن ذلك أن الإسلام قد أباح للمرأة الحضور إلى المساجد، وذلك المشاركة في الخير من صلاة الجماعة وحضور مجالس الذكر وغير ذلك. وذكر أنها إذا استأذنت إلى المسجد لا يجوز منعها، وهذا هو العنصر الأول في محاضرتنا اليوم، وهي حرمة منع النساء من المساجد. لا يجوز أن نمنع النساء من الذهاب إلى المساجد، وعلى ذلك فالأمر على الإباحة، يعني يباح للنساء الذهاب إلى المساجد. يقول فإذا استأذنت إلى المسجد كره منعها. يقول النبي لا تمنعوا إناء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات. ومعنى تفلات يعني غير متزينات ولا متطيبات، وهذا الحديث رواه مسلم. وذلك لأن أداء الصلاة مكتوبة في جماعة فيها فضل كبير للرجال والنساء، وكذلك المسجد للمسجد. ولكن ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه إذا كان النساء في جماعة في البيت فهو خير لهن أن يصلين جماعة من أن يذهبن إلى المسجد. وفي الصحيحين إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. ولكن لماذا تستأذن المرأة؟ لأنه إذا كان الأمر أي ذهاب المرأة إلى المسجد على الإباحة ولكن مكثوها في البيت هو على الوجوب، أي يجب أن تمكث في البيت، لأن ذلك من خالص حق الزوج وبالتالي فلا ينبغي أن تترك الواجب لأجل مباح، ولا يقدم المباح على الواجب. ولكن إذا أذن لها الزوج في الذهاب ففي هذه الحالة يجوز لها الذهاب. وحث الشرع على أن يوافق الأزواج أو يوافق الرجال على ذهاب أزواجهم إلى المساجد لما في ذلك من الخير. قول النبي وليخرجن تفلات أي غير متطيبات، وإنما أمرنا بذلك لألا يفتن الرجال بطيبهن. إذا كان الأصل الإباحة وإنما يباح لهن الذهاب إلى المسجد ولكن هذا مع اشتراط عدم الفتنة، والتطيب فيه فتنة للرجال، وبالتالي لا يجوز لهن أن يخرجن إلى المسجد متطيبات، ولأن في ذلك صرف الأنظار إليهن، فيحصل بذلك الفتنة، ويلحق بالطيب ما كان بمعناه كحسن الملبس وإظهار الحلي وغير ذلك، يعني التبرج وغير ذلك هذا يلحق به، ولا يجوز أصلا لا يجوز للنساء أن يذهبن إلى المسجد متبرجات. وفي صحيح مسلم وغيره: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. هذا أيضا فيه دلالة على عدم جواز خروج المرأة متطيبة إلى المسجد. وإذا كان لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد متطيبة وهو الذي هو بيت الله عز وجل، فمن باب أولى لا يجوز لها أن تخرج لحاجتها متطيبة، خاصة إذا كان فيها مزاحمة للرجال، وهذا متنقض. يقول: وكذلك إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتبتعد عن مزاحمة الرجال. وذكر في ذلك نص الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول الإمام ابن القيم: يجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال، وهو مسؤول عن ذلك، والفتنة بها عظيمة، كما قال النبي: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إلى أن قال: يجب عليهم أي أولياء الأمور منعهن متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة الرقاق. وابن القيم لم يرى ما يحدث في تلك الأيام. يقول: يجب عليهم أي أولياء الأمر منعهن متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة الرقاق، ومنعهن من حديث الرجال أي التحدث إليهم في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك. وعلى ذلك إذا تمسكت المرأة بآداب الإسلام بلزوم حياء وتستر وغير ذلك، ففي هذه الحالة يجوز لها الخروج والذهاب إلى المسجد، وبأن تبتعد أيضا عن مزاحمة الرجال. أما إذا كان غير ذلك فبيوتهن خير لهن، ولا يجوز لها أن تخرج على غير الهيئة الشرعية التي شرعها الله عز وجل. يقول: وأجمع المسلمون على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد، وذلك التعدي عن الفتنة وتغليبا لجانب السلامة وحسما لمادة الشر، يعني إنجاز لها، ولكن الأفضل لها والخير لها هي الصلاة في المسجد. وعلى ذلك لا يجوز للرجال أن يمنعوا النساء من شهود الجماعة إذا خرجنا مراعيات للآداب الشرعية. ويقول الإمام النووي أيضا في ذلك: لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهي ألا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال إلى غير ذلك. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأنه يحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمين. يحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمين. وعلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأفضل لهن الصلاة في بيوتهن، كما ذكرنا لما ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وهذا الحكم هو جواز حضورهن المساجد عام حتى في صلاة الصبح والعشاء فلا يستثنى، فقد كان النساء يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن لا يعرفن أحد من الغلم، والغلس هو بقايا الظلال. وكما ذكرنا أيضا في الحديث الذي جاء في الصحيحين: إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الذي ذكرناه: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. ولكن إذا علمت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، فهل المستحب أن تصليها جماعة أي مع نسوة أم لا؟ نقول وذكرنا ذلك أنه يستحب ذلك، وذلك عموم الحديث: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر ب27 درجة، ولما ثبت أن عائشة رضي الله عنها أمت النساء وقامت وسطهن في صلاة مكتوبة، وكذلك ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بنو إسرائيل. إذا كان هذا في زمن عائشة رضي الله عنها، فكيف إذا رأت ما يحدث في زماننا الآن؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية والهداية لجميع نساء المسلمين ورجالهم. فخروج المرأة إلى المساجد مراعى فيه مصلحة واندفاع مفسدة، فإن إذا كان جانب المفسدة أعظم بنيا، أي إذا غلب جانب المفسدة على جانب المصلحة في هذا الأمر، لا يكون الحكم هنا بالإباحة، ولكن يكون عدم الجواز والكراهة وغير ذلك. وهنا يعقب الشارح ويقول إذا كان ذلك مسألة، يعني ذكر بعد ذلك مسألة خروج المرأة للعمل، فيقول إذا كان ذلك فيما يتعلق بالذهاب إلى المسجد، في الذهاب إلى العبادة، في الذهاب إلى دروس العلم، فما يتعلق بعمل المرأة يكون أشد. فيما يتعلق بعمل المرأة يكون أشد. إذا كان الخروج للعبادة وطلب العلم والذكر ومثل هذه الأمور قد شدد فيه الإسلام وذكر شروطا له، فالخروج للعمل يكون الشروط فيها أشد وأشد. يقول وإذا كان هذا الشأن في خروجها للمسجد فخروجها لغير المسجد من باب أولى أن تراعي فيه الحيطة والابتعاد عن مواطن الفتنة. وإذا كان هناك اليوم قوم ينادون بخروج المرأة لمزاولة الأعمال الوظيفية كما هو شأنها في الغرب ومن هم على شكاية الغرب، فإن هؤلاء يدعون للفتنة ويقودون المرأة إلى شقائها وسلب كرامتها، فالواجب إيقاف هؤلاء عند حدهم. في الواقع عن عمل المرأة ليس محظورا على إطلاق، لأن هناك أعمال كالتعليم والطب وغير ذلك الأولى فيها والأحوط أن تكون بهذه الأعمال المرأة وليس الرجل، فمثلا طبيبة النساء والولادة وطبيبة الأسنان وطبيبة ذلك، فالأولى أن يكون التي عملنا في هذا المجال نساء وليس الرجال. وكذلك مسألة تعليم النساء في المدارس فالأولى أيضا أن يكون ذلك للنساء، فليس حظر عمل المرأة على إطلاق. بالإضافة ولكن فيها شروط التي في المسجد، لأن الشروط عامة، فلا يخرج متطيبات ولا متبرجات ولا متزينات، لأن ذلك فيه الفتنة للرجال. بعد ذلك ننتقل إلى باب في أحكام الإمام. باب في أحكام الإمام. نتكلم أولا عن فضل الإمامة وخطأ رغبة بعض أهل العلم عنها. بعض طلبة أهل العلم يعزفون عن الإمامة وأنها قد تتعين عليه في بعض الأحوال، ونذكر بعد ذلك الأولى بالإمامة، هل هو الأقرأ أم الأفقه أم الأسن أم الأكبر إسلاما أم الراتب إلى غير ذلك، ثم نذكر بعد ذلك من لا تستحق المتعرض. يقول وقد جاء في فضل الإمامة أحاديث كثيرة، ومنها عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى صل لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة، تكرمة الله هذه الأمة. حديث مرة أخرى لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعالى صل لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. وفي هذا إشارة إلى فضل الإمامة وأنها فيها تكرمة للإمام. المصنف ذكر حديث هو ثلاثة على بسباد المسك لأيام القيامة، ولكن هذا الحديث ضعيف، ونكتب الحديث الذي ذكرناه وهو حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. ولهذا كان بعض الصحابة يقولون للنبي اجعلني إمام قومي كما يعلمون في ذلك من الفضيلة والأجر. ولكن يذكر المصنف أن هناك للأسف كثير يعزفون عن الإمامة يعتبرون أنها مسؤولية. نقول إذا رأيت أو إذا وجد من هو في مثل العلم ومثل السن فالأفضل ألا يسعى إليه، الأفضل ألا يسعى إليه ولا يتشاحن ولا يتزاحم عليه لأنها مسؤولية. ولكن لابد أن يعلم أن أولا لها فضل، أنها فضل، وأن يجب أن يتسابق إلى الخيرات، وأن له من الأجر مثل من يؤمنه، بالإضافة إلى أنها قد تتعين عليه، قد تتعين عليه، فقد يكون من سيقدم هذا عنده لحن جلي في القراءة وليس بالحافظ لكتاب الله عز وجل حفظا جيدا، أو ليس بالفقيه وليس عنده علم بأحكام الإمامة ولا أحكام الصلاة ولا غير ذلك. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتقدم الإمامة ويتعين عليه أن يتقدم. أما إذا وجد من هو أعلم منه وأفقه منه وأحفظ منه ففي هذه الحالة من له ألا يزاحم في الإمامة وأن يترك الأعلم والأفقه والأحفظ والأقرأ يتقدم بالإيمان. وكلما توفرت مهارات الإيمان في شخص كان أولى بالقيام بها ممن هو دونه، بل يتعين عليه القيام بها إذا لم يدرس، وقد ذكرنا ذلك. ولكن من هو الأولى بالإمامة؟ من هو الأولى بالإمامة؟ أولا اتفق العلماء الأولى بالإمامة بداية الأقرأ والأفقه، ولكن اختلف هل الأقرأ يقدم أم الأفقه. الراجح في ذلك كما ذكره المصنف أن الذي يقدم هو الأقرأ، هو الأقرأ. وعن مسعود عقبة الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية سلما، سنا يعني من السن وسلما من الإسلام. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، والتكرمة هي الفراش. نقول الحديث مرة أخرى عن أبي مسعود عقبة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية سلما. وذكرنا أن السن مقصود بها العمر، وأن السن مقصود بها الإسلام. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، ومعنى التكرمة هي الإيه؟ هي الفراش. فالذي يقدم مما ذكرناه هو الأجود قراءة لكتاب الله عز وجل، والذي يجيد قراءة القرآن بأن يعرف مخارج الحروف ولا يرحل فيها، ويطبق على القراءة من غير تكلف ومن غير تنطع، ويكون مع ذلك يعرف فقه صلاته وما يلزم فيها كشروطها وأركانها وواجباتها. يعني لابد أن يكون عنده حد أدنى من العلم ومن الفقه. يعني عندما نتحدث أن الأجود أو الأقرأ يقدم على الأفقه، ليس المقصود بذلك أن الجاهل يقدم على العالم لأنه أجود منه في القراءة، ولكن لابد أن يكون عنده حد أدنى من العلم من حيث علمه بواجبات الصلاة وأركانها وشروطها وغير ذلك، وهو مع ذلك أقرأ وأجود وأحفظ لكتاب الله عز وجل. في هذه الحالة يقدم على الفقه. فإذا استوى في القراءة قدم الأفقه. يعني إذا كان الرجلان جيدان في القراءة ومستواهما واحد، ففي هذه الحالة يقدم الأفقه لجمعه بين ميزتين القراءة والفقه. يقول النبي: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أي أفقههم في دين الله، وليس مقصود بالفقه اللي هو فقه أحكام الفقه، ولكن يقصد بها الفقه في الدين كما ذكر. ولأن احتاج المصلي إلى الفقه أكثر من احتاجه إلى القراءة، لأنه ما يجلس في الصلاة من القراءة محصور، لأنه لن يقرأ القرآن كاملا. يعني نذكر أنه لابد طبعا قراءة، لأنه لن يقرأ القرآن كاملا عن المصلي، ولذلك يقدم. إذا استوى في الفقه والقراءة قدم الأقدم هجرة، والمقصود بالهجرة هنا هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، انتقال من دار الحرب إلى دار الإسلام. فإذا استوى في القراءة والفقه والهجرة قدم الأكبر سنا، قدم الأكبر سنا. هنا ذكر حديث آخر: ولأنكم أكبركم، متفق هذا متفق عليه، لأن كبر السن في الإسلام فضيلة، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء، أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء. وفي رواية أخرى التي ذكرناها هي سلما وليس سنا، في رواية أخرى فأقدمهم سلما. ويجمع بين الروايتين أنه يقدم الأقدم سلما ثم سنا. وسوف يصبح ذلك من كلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: فقدم النبي بالفضيلة بالعلم بالكتاب والسنة، فإن استوى في العلم قدم بالصدق إلى العمل الصالح، وقدم الصدق باختياره إلى العمل الصالح وهو المهاجر على من سبق بخلق الله وكبر السن. وعلى ذلك وعلى كلام ابن تيمية يقدم من سبق بالإسلام لأنه من عمله، يقدم السابق باختياره إلى العمل الصالح وهو المهاجر أو السابق بالإسلام على من سبق بخلق الله وكبر السن، هو كبر السن. وعلى ذلك يكون الترتيب من استوى الأقرب والمقصود به الأكثر حفظا في حديث: لأمكم أكثركم قرآن، حديث عمرو بن سلمة: لأمكم أكثركم قرآن. فإن استوى في القراءة فأعلمهم بالسنة، أي أثقرهم في دين الله عز وجل. فإن استوى فالأقرب هجرة من بلاد الكوفة إلى بلاد الإسلام، فإن استوى فالأسبق إلى الإسلام كما جاء في رواية سلمة، فإن استوى فالأكبر سنا كما ورد في رواية الثانية. ففضل الأولى الغراءة والفقه، ثم فضل الفقه في الدين، ثم فضل السبق بالعمل من ناحية الهجرة أو السبق بالإسلام، ثم فضل قدم السبق خلق الله عز وجل وكبر. ولكن هناك استثناءات بالنسبة لهذا الفقه، يعني قد يقدم ما في مرتبة على من هو في مرتبة أعلى منه لأسباب. هذه الأسباب ثلاثة. أولا إمام المسجد الراتب، وذلك إذا كان أهلا للإمامة متوفرة فيه كل الشروط، وكان يوجد من هو أعلم منه وأفقه منه وأحفظ منه وأقرأ منه، في هذه الحالة يقدم الإمام الراتب، يقدم الإمام الراتب إلا إذا استؤذن. الحالة الثانية صاحب البيت، إذا كان يصلح الإمامة، إذا كانت أيضا توجد فيه شروط الإمامة من القراءة والحفظ والعلم بأحكام الصلاة. أما إن كان يفتقر إلى شروط الإمامة فيقدم أنه أقرأ وأحفظ وأكبر سنا وأقدم إسلاما وغير ذلك، كما ذكرنا أيضا في الإمام الراتب. ثالثا السلطان هو الإمام الأعظم أو نائب، لن يجوز أن يتقدم عليه أحد الإمامة إلا بإذن، يعني إذا حضر السلطان فلا يجوز أن يتقدم عليه أحد إلا إذا أذن السلطان. والدليل على ذلك الحديث الذي ذكرناه صحيح مسلم، ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقع في بيته على كلمته الذكر. وفي حديث أيضا، ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذن، والسلطان هو محل الولاية. أما بالنسبة لما يتعلق بالإمام الراتب، يقول الخطابي أن صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته إذا كان من القراءة والعلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة. وإذا كان إمام المسجد قد ولاه سلطان، إمام راتب قد ولاه سلطان أو نائبه أو اتفق على تقديم أهل المسجد، فهو أحق، لأنها ولاية خاصة، ولأن التقدم عليه يسيء الظن به وينفر عنه. ويختم بعد ذلك المصنف الأول، يقول مما تقدم يتبين لك شرف الإمامة في الصلاة وفضلها ومكانتها في الإسلام، لأن الإمام في الصلاة قدوة والإمامة مرتبة شريفة، فتبقوا إلى الخير وعون على الطاعة وملازمة الجماعة، وبها تعمر المساجد بالطاعة، وهي داخلة في عموم قوله تعالى في محاكاه من دعاء عباد الرحمن، يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هي داخلة في عموم الإمام هنا. فالإمام في الصلاة من الإمام في الدين، ولا سيما إذا كان الإمام يبذل النصح والوعظ والتذكير لمن يحضره. بعد ذلك نسأل الكباب في من لا تصح إمامته في الصلاة، من لا تصح إمامته في الصلاة. قبل أن نذكر من لا تصح إمامته، يجب أن نذكر قبلها من تجوز إمامته، من تجوز إمامته. نقول تصح إمامة الصبي، تصح إمامة الصبي، ولذلك لما ثبت أن عمرو بن سلمة أما قومه بأنه كان أكثر من قرآن، وكان عمره 26، وهذا حديث رواه البخاري، أن عمرو بن سلمة أما قومه لأنه كان أكثر قرآنا وكان عمره 6 أو 7 سنين. مما تجد إمامته أيضا تصح إمامة المسافر المقيم والمقيم للمسافر، ولذلك حديث عمران بن حصين قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلى المغرب، يصلي المغرب 3 ركعات ولا غير 3 ركعات، ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإن قوم سفروا. هذا الحديث دلالة على جواز أن يصلي المسافر بالمقيم، أي أن يكون الإمام مسافرا والمقيم مأموما. وأيضا تصح إمامة المتيمم للمتوضئ، إمامة المتيمم للمتوضئ، ومما تصح أيضا إمامته إمامة الأعمى، كما ثبت أن النبي استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين فصلى بهم وهو أعمى، ولما ثبت أن عبد بن مالك كان يؤم قومه وهو رجل ضرير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما تصح إمامته أيضا إمامة المفترض المتنفل، إمامة المفترض المتنفل، وهذه أيضا سوف نأتي إليها بتفصيل بإذن الله عز وجل. ندخل بعد ذلك في من لا تصح إمامته، في من لا تصح إمامته. سنتحدث في هذا الباب عن إمامة الفاسق، إمامة العاجز، إمامة الإمام الراتب قاعدا، إمامة الدين نجاسة أو ثلاث زول أو غيره، إمامة الأمي، حكم من صلى وبه جنابة أو نجاسة لا يعلم بها، وإمامة من يكرهه الناس، ونختم بعد ذلك الباب. يقول المصنف أن الإمامة في الصلاة مسؤولية كبرى، وكما أنها تحتاج إلى مؤهلات وتفرة الإمام أو يستحب تحليه بها، كذلك يجب أن يكون الإمام سليما من صفات تمنعه من تسنن هذا المنصب أو تنقص أهليته فيه. فلا يجوز أن يولى الفاسق إمامة الصلاة، فلا يجوز أن يولى الفاسق إمامة الصلاة. والفاسق هو من خرج عن حد الاستقامة، ومن خرج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك. يقول والفسق نوعان، فسق عملي وفسق اعتقادي. الفسق العملي كارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك. والفسق الاعتقادي كالرفض واعتزال وتجهم وغير ذلك. فلا يجوز توليد إمام الصلاة الفاسق، فلا يجوز توليد إمام الصلاة الفاسق، لأن الفاسق لا يقبل خبره. قال الله عز وجل الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا يؤمن على شرائط الصلاة وأحكامها، ولأنه قد يكون قدوة سيئة لغيره ففي توليته مثلا. ولكن حكم الفاسق وإمامته فيها خلاف، فيها خلاف بين أهل العلم، والبعض أجاز ذلك، البعض أجاز إمامة الفاسق. وذلك حديث أبي هريرة: يصلون لكم، أي الفساق يعني، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. والحديث على عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان ومحصور، فقال: إنك إمام عام، إنك إمام عام، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا ساءوا فاجتنب إساءته. وصل الصحابة منه ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف وهو من أفسق الناس. ولكن يعني تكره الصلاة خلفه، يعني البعض ذهب إلى الكراهة، والبعض ذهب إلى الإباحة، والبعض ذهب إلى المنع. والذين ذهبوا إلى الكراهة استدلوا بحديث: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أما الكافر فهو لا تصح الصلاة خلفه قطعا، الكافر لا تصح الصلاة خلفه إجماعا. طيب إذا كان الرجل مستور الحال نقول تصح الصلاة خلفه، يعني تصح الصلاة خلف من لا يعلم منه بدعة ولا فسق باتفاق العلم الأربعة وغيرهم. وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامي، ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، ولكن يصلي خلفه مستور الحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليكم. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تكفر الله بذمة. فإذا كان مستور الحال في هذه الحالة يعني لا يمتحن ولا يسأل ولا يستفسر، ولأن الأصل فيه السلامة بإذن الله عز وجل. وقد قال النبي: لا تؤمن امرأة رجلا، ولا عربي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، هذا هو الشاهد، ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقع رسول سلطان يخاف سلطان. فالصلاة خلف الفسق منهيون عنها ولم يجد تقضيه مع القدرة. يعني المصنف رجح أنه لا تجوز الصلاة خلف الفسق مطلقا إلا إذا وجد عذر، يعني ولاه السلطان ويجب الصلاة خلفه وغير ذلك، هذه الحالة تجوز لأنه لا يجوز طرد الجماعة كما تقولنا في الباب السابق. وعلى ذلك يحرم على المسؤولين تنصيب الفاسق إمام للصلوات، لأنهم مأمورون بمراعاة المصالح، فلا يجوز لهم أن يطيعوا الناس في صلاة مكروهة. وقد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق وما كان ذلك، وتبقى تجنيب الناس من الخطأ. بعد ذلك أتحدث عن إمامة العاجز. والمقصود بالعاجز هنا العاجز طبيا، يعني ركوع أو سجود أو قعود، فلا تجوز إمامته إلا بمثله، إلا بمثله. يعني مثلا مصابين في الحرب، مصابين في الحرب، هؤلاء هذا مصاب وهذا مصاب في الصحراء ولا يوجد غيرهما غير ذلك، هذه الحالة يجوز أن يؤم أحدهما الآخر إذا كان عاجزا عن ركوع أو سجود أو قعود أو غيره. وكذا لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه، يعني بداية إذا كان رجل قعيد لا يستطيع أن يقوم فلا يجوز له بداية أن يعم من هو قادر على القيام، إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا لمسجد، وهذا استثناء، أي إذا كان العاجز عن قيام هذا إمام راتب بالمسجد ففي هذه الحالة يجوز له الإمام، ولكن هذا بشرط إذا كان هذا العجز عجزا عارضا، إذا كان هذا العجز عجزا عارضا. وذلك قول عائشة رضي الله عنها: صلى النبي في بيته وهو شاكي وصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخر الحديث. وفي: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمع. وذلك أن الإمام الراتب يحتاج إلى تقديم، الإمام الراتب يحتاج إلى تقديم. ولو صلوا خلفه قياما يعني أن لا صلى أشار إليهم أن يجلسوا، ولكن إذا صلوا قياما فيها خلاف، ولكن على الصحيح أنه تخلف الصلاة. ونستخلف الإمام في تلك الحالة إذا كان الإمام راتبا، واستخلف من يصلي بهم قائما هو أحسن خروجا من الصلاة، ولأن النبي استخلف استقاء الأمرين وذلك بين الجهر. بعد ذلك يقول: ولا تصح إمامة من حدثه دائم، من حدثه دائم كمن عنده سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك، ولكن تجوز بمثله، تجوز بمثله. إذا فبالنسبة يعني أصحاب الأعذار وأصحاب الضرورة يجوز أن يؤم بعضهم بعضا، أما صاحب المنزلة الأدنى لا يجوز له أن يكون إماما لصاحب المنزلة الأعلى. أما الصحيح فلا تصح صلاته خلفه، لأن في صلاته خللا غير مشهور ببدل، لأنه يصلي مع خروج النجاسة المنافي للطهارة، وإنما صحت صلاته للضرورة، وبالمثل يتساويهما، يعني صحت صلاته للضرورة. بمعنى ما معنى ذلك؟ أنه أجزنا صلاته قائما أو بانفلات ريحه أو بسلس بوله، هذا للضرورة، وصح صلاته لمثله لتسويهما أصلا في الضرورة وفي خروج الخارج. وعلى ذلك فلا يجوز أن يصلي لمن هو أعلى حالا منه، ومن ليس عنده سلس بول أو ليس عنده انفلات ريح أو يستطيع أن يصلي قائما غير ذلك. أصلا من يصلي خلف محدث أو متنجس ببدنه أو ثوبه أو بقعته ولم يكون يعلمان بذلك النجاسة، يعني إذا صلى خلف إمام فهذا الإمام محدث، أي أصابه الحدث، إذا صلى خلف إمام أصابه الحدث أو متنجس ببدنه أو بثوبه أو بقعته كنا يعلمان بذلك النجاسة أو الحدث حتى فرغ من الصلاة. فهذه الحالة تصح صلاة المأموم دون الإمام، لقول النبي: إذا صلى الجنب بالقوم عاد صلاته وتمت القوم صلاته، وإن كان في هذا الحديث ضعف شديد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وبذلك مرض سنة الخلفاء الراشدين كمان صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة، وإن علم الإمام أو المأموم بالحدث أو النجاسة في أثناء الصلاة بطلت صلاته. يعني هنا الخلاف، متى الخلاف؟ إذا علم بالنجاسة أو الجنابة أو غير ذلك بعد الصلاة، أما إذا علم لذلك أثناء الصلاة، أثناء الصلاة تبطل الصلاة، وعليه أن ينفتل من صلاة ويخرج منها ويؤم الناس غيرهم، أو إذا كان إمام راتبا ينتظرون حتى يرفع الحدث سواء حدث أصغر أو أكبر ثم يرجع بعد ذلك إليهم ليصلي به. ولا تصح إمامة الأمي، والمراد به هنا من لا يحفظ سورة الفاتحة أو يحفظها، يعني ليس المقصود الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن المقصود الأمي من لا يحفظ سورة الفاتحة أو يحفظها ولكن لا يحسن قراءتها، كأن يرحم فيها لحنا يخيل المعنى فكسر كاف إياك، فبدلا أن يقول إياك يقول إياك، ويضم تاء أنعمت يقول أنعمت، وفتح همزة إهدنا أن أهدنا، فإياك للمثنى وأنعمت يكون هو المتكلم، تكون التاء تاء الإخطاب، وفتح همزة إهدنا لا تكون من الهداية ولكن تكون من الهدية، أو يبدل حرفا لغيره هو الألثق كمن يبدل الراء غيما أو لاما أو غير ذلك. فلا تصح إمامة الأمي إلا الأميين لتسويهما إذا كانوا عاجزين عن إصلاح، فإن قدر الأمي على الإصلاح لقراءته لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه، لأن العذر يكون إذا عند تعذر إزالته، أما إذا لم تتعذر الإزالة فالسهل له أن يتعلم وأن يزيل هذه العيوب، فهذه الحالة يجب عليه أن يتعلم حتى تصح صلاته هو ابتداء، لأنه لا صلاة إلا لأم القرآن، وحتى تصح صلاته لغيره بإمامته لغيره. أما إن عجز فهذه الحالة لا يجوز له إمامته لغير إلا إذا كان مثله في العذر، أي مثلا ألدغ مع ألدغ أو أنثى أو به ثلاث بول مع من به ثلاث بول وغير ذلك. ويكره أن يوم الرجل قوما أكثرهم يكرهه بحق أكثرهم يكرهه بحق. عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها صاخر وإمام قوم وهم له كارهون. وهذا الوعيد مختص بمن كرهه القوم في دينه او مخالفته سنة او غير ذلك مما ابتلي به كثير من ائمة هذا الزمان الذين جلهم همهم اثبات الحضور لاجل الحصول على المرتبات او غير ذلك. ثم هو بعد ذلك جاهل بدين الله كل بلاء في بلاء. فهؤلاء اذا كان بغض المصلين لهم بغض في الله ولسبب شرعي ففي هذه الحالة يعني صلاته لا تجاوز تراقيه او لا تجاوز اذانه. اما من اقام السنة فانما الاثم على من كرهه. فابن عمر قال امر رسول الله اسامة على قوم فطعنوا في امارته فقال ان تطعنوا في امارته فقد طعنتم في امارة ابيه من قبل وايما الله لقد كان خليقا للامارة وان كان من احب الناس الي وان هذا لمن احب وان هذا لمن احب الناس الي بعده. أي إذا كان البغض للسبب غير شرعي يعني قد يكون الكره الحقد أو حسد أو معاملة مالية أو غير ذلك فهذه الحالة صلاة الإمام مقبولة ولا تكره إمامته بإذن الله عز وجل. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله إذا كانوا يكرهونه لأمر في دينه مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك ويحبون آخر أصبح منه في دينه مثل أن يكون أصدق أو أعلم أو أديًا فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الذي يحبونه وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أن يؤمهم. كان في الحديث عن صلى الله عليه وسلم ثلاث من الرجال صلاتهم أذانهم وقال أيضا أي ابن تيمية إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لن ينبغي أن يؤمهم لأن المقصود بالصلاة في الجماعة أن يتم الائتلاف. فالمقصود بالصلاة جماعة أن يتم الائتلاف وقال عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أما إذا كان الإمام ذا دين وسنة وكرهوه لذلك لم تكره الإمام فقط وإنما العتب والإثم على من يكرهه. وبعد ذلك ذكر الإمام خاتمة في أحكام الإمامة يكون ينبغي الائتلاف بين الإمام والمأمومين والتعاون على البر والتقوى وترك التشاحن والتباغض تبعا للأهواء والأغراض الشيطانية أو ترك التشاحن والتباغض تبعا للأهواء والأغراض الشيطانية. فيجب على الإمام أن يراعي حق المأمومين ولا يشق عليهم ويستلم شعورهم لأن للأسف هناك بعض الأئمة يطيل كثيرا في الصلاة والبعض آخر ينقر الصلاة وغير ذلك ولكن لابد من مراعاة سنة النبي في الإطالة وسنة النبي في التخفيف ولا يعتمد في ذلك على عرف الناس ولكن يبد أن يعتمد في ذلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد أن يأخذ المأمومين بالحسنى فإذا كان إماما جديدا أو غير ذلك فلا ينفر الناس منه ولكن عليه أن يتدرج معهم بالعلم وغير ذلك وخاصة إذا كان مع الإمامة دروس والمواعظ وغير ذلك ويبدأ يرتقي بهم حتى يعلمهم سنة النبي ثم بعد ذلك يطبق معهم سنة النبي بحذافيرها ينقدر على ذلك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما ونكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونعوذ بالله عز وجل أن نكون جسورا على جهنم يعبر عليها للجنة ويقضى بها في النار. اللهم تقبل منا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.